بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى أثرا عن عطية ابن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه، والأثر هو: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، حذرا مما به بأس. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، حذرا مما به بأس. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الأثر تناول الحلال المحض من صفات المتقين، والتقوى حجاب بين العبد والشبهات. وهذا الحديث أو هذا الأثر معناه تشهد له أصول هذا الباب، وهو باب الورع وترك الشبهات. باب الورع وترك الشبهات: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، حذرا مما به بأس. اللهم اجعلنا من المتقين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.